السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك يا دكتور الشيخ؟ الله يسلمك. طال عمرك نسألك، نبغى نسألك عن أضحية. حنا عائلة مكونة من الوالد والوالدة وإخوان وخوات، فالوالد ناوي يضحي، فهل حنا بعد زي نمسك عن قص الشعر والأظافر وكد الشعر الخوات والوالدة؟ لا لا، ما عليهم. نعم سلامك، ما عليهم هم. نعم فضيلة الشيخ، أقول الوالد أيوة هو الذي يمسك عن هذا، ونحن أما أنتم فلا. شكرا يا فضيلة الشيخ، أقول ما عليكم شيء أنتم. شكرا.